إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل ان ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم ارحمهم وارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد ايها الاحباب الكرام اوصيكم ونفسي الخطار بتقوى الله فان تقوى الله جالبه لكل خير دافعه لكل شر كل ما تبتغي من خيري الدنيا والاخره إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، لا يوجد أفظع من الظلم، ولا يوجد أبشع من الظلم، حتى أن الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، بل وهدد الله سبحانه وتعالى الظالمين بأبشع العقوبات وأفظعها أيضاً، فقال سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. نعم اخوتي واحبائي، الظلم شيء فظيع خطير لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه. ولا تظن أخي الحبيب أن نفسك التي بين جنبيك وجوارحك هي ملك لك حر أنت تفعل بها ما تشاء له، بل أنت مستأمن مستخلف على أعضائك وعلى نفسك. لذلك يوم القيامة يوم أن تقوم المحكمة الكبرى بين يدي الله سبحانه وتعالى تنطق هذه الجوارح ضدك، تنطق هذه الجوارح ضدك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا هذا الله الذي أنفق كل شيء. لا تظن أنك حر تفعل بنفسك ما تشاء دون عواقب ودون آثار. أبداً أخي الحبيب، إنما أنت مستقلف في هذه الدنيا لأعضائك ولنفسك ولروحك ولجسدك. لذلك إياك أن تظلم أخي الحبيب، إياك أن تظلم نفسك أولاً بأن ترديها في مهاوي الردى. وأعظم الظلم هو الكفر والشرك والنفاق. أعظم الظلم هو الشرك والكفر والنفاق، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك الظلم بالمعاصي، ارتكاب المعاصي والفجور وفعل هذه المعاصي بكل استهانة بلا مبالاة، نسأل الله العافية. كم فشى القتل في هذه الأحيان، تراه يقتل يئيسا، غضب فيقتل غيره، لهوى نفسه يقتل غيره، من أجل أن يدافع عن أحد يقتل غيره. ما هذا الذي وصلنا إليه في هذه الأيام من فشو القتل والإجرام، نسأل الله العافية. وكأن لا رب ولا حساب ولا عقاب ولا آخرة ولا جنة ولا نار. لذلك إخواني وأحبائي، ارحموا أنفسكم، ارحموا أنفسكم من فعل المعاصي والسيئات. الشتم والشتم أصبح فاشيا بكثرة بينكم، للأسف. لا أقول بين الكفار، لا أقول بين النصارى، وإنما بين المسلمين. إذا أراد أن يمزح يسب ويشتم بالأب والأم ويقذف المحصنات ودون مبالاة، دون مبالاة لما يحصله هذا اللسان من جرائم وفضائع. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لذلك انتبه إلى هذا اللسان الذي يحتاج منا إلى حبس طويل. يجب علينا أن لا نستخدمه إلا في طاعة الله، في دعوة إلى الله، في ذكر وتسبيح وتهليل. إياك أخي الحبيب أن تظن أن هذا اللسان يقول ما يشاء دون رقيب أو حسيب. لا والله، الزنا قد فشى، والربا قد طم، والكذب والزور والبهتان والغش والسرقة، كل ذلك قد انتشر وفشى وطم بين أبناء المسلمين، وللأسف الشديد بين أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ربانا على العفة والطهارة، على الصدق والأمانة، الذي ربانا على حفظ الحقوق، حفظ الأموال، حفظ الأنفس. والله ما هكذا ربانا محمد صلى الله عليه وسلم. أن نطلق لساننا ولجوارحنا العنان، وكأن كما قلت لا رب ولا حساب. سبحان الله. أخي الحبيب، خف على نفسك فوالله سيأتيك ملك الموت. خف على نفسك والله سيأتيك ملك الموت، فخف أن يأتيك وأنت مقيم على معصية فيختم لك بالسوء، نسأل الله العافية. خف على نفسك، على جوارحك أن ترديها في جهنم من أجل مزحة، من أجل لا مبالاة، من أجل أي شيء بسيط حقير تدخل جهنم. والله لا تستحق ذلك، بل عليك أخي الحبيب أن تحفظ نفسك وتحفظ روحك وتحفظ جوارحك، فلا تستخدم ذلك إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الأحباب، كل هذه المعاصي التي نحن فيها والسماء لا تمطر، والناس يظنون أن السماء لا تمطر هكذا سبهللا، وكأن الدنيا هكذا خلقت سبهللا. أبدا، والله أبدا أيها الأحباب، والله ما منعنا القطر من السماء إلا بسبب معاصينا وإجرامنا وإعراضنا وتكذيبنا ونفورنا عن دين الله، نفورنا عن دين الله سبحانه وتعالى. آخر همنا أصبح هذا الدين، أحدنا ينشغل بالدنيا وملذاتها وينسى أن هناك لقاء بين يدي الله العظيم العظيم العليم الحكيم المطلع على خفايانا المسطر لكل ما نقول وما نفعل، وكل صغير وكبير مستطر، فأين الهروب وأين المفر؟ والله لا مفر. لذلك إن لم نعد إلى الله، إن لم نتب إلى الله، إن لم نرجع إلى الله، فلننتظر أشياء كثيرة ولا يلومن أحد إلا نفسه. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. اسمعوا أيها الأحباب ما يقول ربكم في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا بركات من السماء والأرض، ولكنهم كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو كنا مؤمنين حقا، لو كنا متقين حقا، لصدق الله في وعده ففتح علينا بركات السماء والأرض، ولكن لما نمنع من القط من المطر من الخير يسلط علينا جزاز الخلق، يسلط علينا أهل الإجرام والفسوق والكفر والنفاق، كل ذلك إنما كان بسبب ذنوبنا، ولا يرفع هذا البلاء إلا بتوبة صادقة جماعية. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فماذا عليكم أن تؤمنوا وتتقوا حتى يفتح الله علينا بركاته، بركات من السماء والأرض؟ أتظنون أنكم تفرون من الله؟ أتظنون أنكم تعجزون الله؟ أتظنون أنكم لن تحاسبوا؟ والله قد قال لكفار قريش يوم أن عاندوا، يوم أن كفروا، يوم أن استبدوا، قال لهم سبحانه وتعالى: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني كما فعلنا بالسابقين نفعل بكم، أي شيء اضطررتم به أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولدون؟ أيها الأحباب، عودوا إلى الله، والله لن ينفعكم إلا رضا الله، فلتكن غايتكم في هذه الدنيا كما كان صحب محمد أن ينالوا رضا الله، هذه يجب أن تكون غايتنا ومرادنا، أن يرضى الله عنا، فإن رضي الله عنا فلا نبالي بعد ذلك. عودوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعد والله. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإعانة، يا الله يا منان يا حنان، يا أرحم الراحمين، ارحمنا فأنت بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ولا تمتنا إلا على التوحيد الخالص، لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، لا تمتنا إلا ونحن نحسن الظن بك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك الرحيم الودود، بأنك الغفور الشكور، يا أرحم الراحمين، ليس لنا سواك ربنا نعبده، فارحمنا يا رحمن، وتب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، يا الله يا غفور، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا رب وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأحسن مثواهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مدى أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وصل وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.